بالمال الزكاة وبين الزكاة، يعني الفرق بيناتهم ده بالزين وده بجنو، بالذال بالذال الضبيها، بالزين زكاة المال. شايف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب الزكاة والصيد. شرط زكاة القطع من مقدم بغير رفع قبل أن يتمم. شرط الزكاة أن الإنسان يذبح، قال من وين؟ من مقدم. تنزول ذبح من القفا بورا فهي فطيس لا تؤكل، تذبح من مقدم من قدام قبل ما شنو تذبح بقدام بغير رفع، كمان كم خطيت السكين ما ترفع، تحرك السكين لحد ما تنتهي من الضبيحة حتى بعد ذلك شنو يعني تخطها قبل ما تتمم ما في. قال إلا للضرورة، كان الحيوان غلبك وتاني عودت ده ما في معنى. لكامل الحلقوم والودجين بعالة تقطؤك السكين. تكون الزكاة لكامل الحلقوم، تقطع الحلقوم كله ما تخلي منه حاجة، والودجين اللي هم العرقين الموجودات في شنو في صفحتي العنق، والدبيها تكون شنو بآلة بس، أي حديد مقص شنو بس تقطعه زي السكين وما شاكلها، ولو بالسيف ولو ب يعني شنو يعني حاجة كده قريبا منه. مسميا بنية والذابه من شرطه مميز يناكح. يكون الواحد يقول بسم الله ما يتم مسميا الله، يعني ذاكر اسم الله عز وجل. شايف؟ يلا يكون بنية، ما يكون شنو يا اخوانا بس قصده انه يموت الحيوان او يكون ما داير يتعب الحيوان، لكن يكون قصده داير شنو يحلل الحيوان بس. ممكن في حاجة صغيرة ولا انا زي الموت ولا كده، حتى لو امكن باحسن منها ما في ماني، ولو بها شنو ممكن توكل. الشرط انها تطبع. المرأة تبعت شاء بحجر والنبي امر باكلها فاوكلت. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى شنو؟ قال ما يذبح بالسن وما يذبح شنو بالظهر. السن قال العظم ما يذبح به، وقال الظهر خنق زي بتاع الاحباش ده، قال ما يسوي. دي الاشياء اللي نهى النبي عليه الصلاه والسلام. من شرط الزول البيز بعد يكون شنو مميز. المميز قلنا التمييز في الصبيان يكون من عمر كم سنة؟ 7 فما زاد. يكون يناكه، يعني يكون ممكن شنو أنه ممكن يتزوجوه، تجوز مناكحتهم، يا يكون مسلم ها، أو كمان يكون من أهل الكتاب لكن كان بقى مجوسي أو بقى مرتد، دل ما بيجوز أنه شنو ناكل الدبيحة بتاعته. مسلم ارتد وضبع ما تأكل، مجوسي الما يهودي ما نصراني ما تأكل. أما اليهودي والنصراني قلنا شنو وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. يلا ولو كتابيا لنفسه استهل، لا إن بغير ذكر ربنا استهل. ولو كتابيا يهودي أو نصراني كان ذبح لنفسه، لكن لا إن ذبح اسم غير الله فقد، قال مريم بس وخلاص، لكن كان قال مريم وقال الله، قال اسم الله بيغلب ولو ذكر غير الله عز وجل توكل. واقع علينا. والطان في اللبة نهر في الإبل، والبقر الأمران فيها معتدل. ها الطان في اللبة نهاية العنق هنا، ده الإبل بيتبوها هنا عشان ما يجيب لك الجمل تقوم شنو يا أخوانا تطعن هنا في اللبة هناك النهاية. قال في اللبة دشنو ده هو يسمى نهر في الإبل. والبغر الأمران فيها معتدل. الإبل عندها النهر لكن ما عندها الضبيها، لكن البقر عندها شنو؟ عندها الاثنين، ممكن ننهرها وممكن نذبحها بس معتدل. صحيحها يكفي به سيل الدم وقوة التحريك في ذي السغم. البهيمة كان ذبحوها وهي صحيحة بمعنى ما مريضة، بعد ما ذبحناها شنو يا اخوانا؟ ها يكفي فوق شنو سيلان الدم، الدم يجي بس مارق بقوة طخ خلاص دل، لأن شنو السكين هي اللي قتلتها. لكن كان عندنا سكين الدم ما شخب وما تحركت، إذا السكين أعانت على شنو؟ على موتها لا تؤكل، يكفي شنو سيلان الدم وقوة التحريك. كانت تحركت يكون شنو تحريك ماله بقوة في ذي السقم، كان الدم ذاته ما سال لضعفها وليه وليه، يكون شنو يتحرك حركة كرعينها شنو بقوة. إلا الخنيقة للفظ ما أكل السبع إلا ما، والاستثناء متصل. شوف إشارة للآية الشيخ، إلا شنو الخنيقة ها؟ أما قال إلا الخنيقة قلنا شنو يا أخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر لنا الأصناف الخمسة يا أخوانا، ها بدأ بياته والمنخنقة والموقوذة والنتيحة والمتردية وما أكل السبع لحد هنا. قال عشان هو اختصر، قال إلا الخنيقة بمعنى المخنوقة، فعيلة بمعنى مفعولة، دي للفظ ما أكل ها وما أكل السبع، يعني من الأولانية لحد هناك لفظ شنو إلا ما زكيتم وما أكل السبع لحد هناك بس، والاستثناء شنو اتصل ما مر بينا هل هو متصل ولا منقطع؟ قال الاستثناء متصل. إن أنفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاء يقطع، داري ورينا الآن شنو، هل دي استثنوها من جملتها ولا ما من جملتها كده، هل هي شنو إلا ما ذكيتم، هل هي طلعوها من جملة المعقولة ولا ما من جملة المعقولة، ده الحكم. يعني معناه شنو، أن الاستثناء في قوله إلا ما زكيتم متصل لا منقطع، والمتصل ما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، ناو قولك قام القوم إلا زيدا فزيد من جنس القوم، والمنقطع ما كان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، ناو قولك قام القوم إلا همارا فليس الهمار من جنس القوم. والمعنى أن كل من المنخنقة وما بعدها لا تعمل فيها الزكاة إذا أنفذت بعد مقاتلها، ولا يجوز أكلها لأنها ميتة إلا إذا ما أدركتم زكاتها، أي وجدتموها حية ولم ينفذ شيء من مقاتلها ثم ذبحتموها أو نحرتموها، فيجوز أكلها حينئذ ولو أويس من حياتها على المشهور. واضح ده. إن أنفذت مقاتل، كان البهيمة قال أنفذت مقاتلها شنو بها ما بتعمل فوقها عند منو يا أخوانا مالكي، لابد نعرف يا أخوانا. العربية بتجي في الكوبري ولا في وين في الشارع جارية تجي تصدم لها بهايم، الناس بينزلوا شنو شيلوا سكين بيدبهوا ساكت، واحدة مصرانة برا يدبهوها، واحدة شنو طلعوا من فوق لكتفها روح دار تمر يدبهوها، عندنا كله فطيس المالكية. لكن الشافية ما دام بس بتتحرك ده دبحتها وتاكل يا شغامين، شافية ولا مالكية؟ إلا نتشفى اللهم كان كده دايرين انتو. أيوة ما في مانع تشيلوا لحافكم وعفشكم تجي تتشفوا، كان انتهى اللهم تجي تتملكوا ما في مانع، بس أبو الشافي هنا يا أخوانا رخصته كبيرة خلاص. أي واللهم الناس في حاجة له كده. قال الأنفذت مقاتلة دي شنو يا أخوانا؟ قال وهي خمسة، وهي قد وهي نخاء يقطع، المخ التعيق في الدهر ده كان يتقطع خلاص، كان بني آدم كان حيوان ما بيموت، التعيق ده كان انقطع خلاص ثاني ما بيناي، وفري أوداج كان قطعه، الأوداج العصب الموجود في شنو في الصفحتين بتاعت العنق، دماغ النثرة لا من مخ شنو يا أخوانا طلع، شوف الشغلانة دي، كحشوة الشلف المصران الكرش بتاع جمارك، أو ثقب مصران لا من قدم مصران جرى، قال دي الكل لا تعمل فوق ماله الزكاة. وقع علينا حشوة الشلف البطن ده كله كان جمارك برا، يعني فرق بين واحد يمرق والتاني شنو ما يمرق لكن المصران جوه ماله يتقدى كله شنو الزكاة ما بتعمل فوقه، حسب ما ممكن المصران يتقدى ما بتموت، هسه دايره ليها شنو ساعة هساعدك كله هنا عندنا ما تؤكل، تاكل تبقى شافي تتباهى عليكم ويلا هذا والسلام، تلقى سمينه وشعبانه. بس هو يندب النحر من القيام والذبه مضجعا بشق الشام، ده محل درسنا شنو. ها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأتئموا القانع والمعتر، أيوة، واذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأتئموا القانع والمعتر. قال مندوب أنه شنو ننحرها وهي قائمة، لو رقدناها في الوتا زول الماء متخصص ده ولا خواف ما إلا دار لهنا شغلانة، ما دار لها بطولة. أنت قايل الجبل هين؟ ما هين. الديك ده الكبير ده هسه دي خوف زول يعمل كده، ده زول العوير ما بيعرف. اما المتخصص ده شنو الجزار هسه الضان ده ما بيمسكوا له كده قرط بيذبه براه. اما الناس الهلال بتتبع الدهية في سنة برة ده امسك هنا اربع نفر يمسكوا، واحد ماسك الأدر، واحد كرة، واحد ده حتى ما يذبه البهيمة. الجزار وكده كرتخ كرتخ كمية هسه يذبه له كده يا حسينة. وما تعجبت انا الا في منى راس رسلنا كده زي ده وسكاكين تقول أسنة من الموس كده بس كده بس شغال، ما بيحتاج لأنه أمسك ليه وسوي ليه، ده كله شغل بتاع ناس ما متخصصين. أما المتخصص ده ما دار لي أي حاجة شاي. أيوة يعني جايز لي يهد براو، أي براو براك نفر براو يا هو يا عجر. ها نحن عندنا جنود فطيس الكهرباء ما مكلف ويقول الإنسان بيقول بسم الله كل واحد يعمل لها بسملته، كل واحد ما له بسملته جزاف ما يبيقوها ما يسواش جزاف. وين في مرة مجهنا السلخانة جيناهم بربطوهم من برا جيب جنزير فوق جيب من فوق مجد بهوين فوق يتبهوا طوالي يلزوا للسلخ لبال ما يبرد يتسلخت وفردوها غادي. ده شنو؟ ده البقع. هنا عندنا ده كما فطيس فإنه شنو؟ شبيه بالفطيس، ما في أي رخصة وما في أي ضرورة. نعم. العالم ما مكلف يا شيخ. ودارين أن الشغل لما بيقوم به إنسان مكلف يا شيخ. الدليل لكن البهيمة تجي فوق مربوطة فوق. لا دبه بيده؟ أي. أيوه لا خلاص. هي يعني مربوطة و يعني لا خلاص. كان دبع بيده ده بس دايرين بس السلخ ده خلي الآلة تسلخ وكان تطلع سردين ذاته بغادي ما في معنى. أيوة ما في معنى. ويندب النهر من القيام يعني كان رقدة شنو جائز لكن من القيام مستحب. الحتة دي ما مقابل القبلة ما في حاجة استقبال القبلة ما مستحب بيسوي لينا. طيب حسي كان كتب البسملة يا هوزول قال بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله ما يعتبر. وبعدين كونه في الآلة كان كتب بس مرة ذات مشكلة بيدخل اسم الله جوا النجاسة الدم ده شنو هو جماد القروين مشكلة عوام ولا فوق العوام ديل ثلثوار يكون. ها يكون شنو يا أخوانا وزبه مضجعا بشق الشامي. أما الضبيها ترقدها شنو جنب الشمال الشام بمعنى شنو شمال مستقبلا بما يزكي القبلة أو ذه محل الذبح حد الشفرة. قال تستقبل بها القبلة إلا إذا كانت شنو دورة كخطينا شنو حوت في النص دارين الدم كله ينزل نجيب البهائم شنو تدور واحد كده واحد كده واحد كده واحد كده نبع وما في معنى. أو ذه محل الذبح لابد تكون متخصص بتعرف الذبيحة مما تمسك الحلقوم وتمسك شنو الوجين. السكين اول ما تفعل تقطع الحلقوم والوجين بمجرد ما حبشت العدو انت خلاص انتهيت منه. لكن كما بتعرف انت مجرد بس قطعت كده السكين تصل لحد الادم والحلقوم لسه ما اتقطع الجرح ومشى ليه 90% اتقطع والعصابين عصبتين كمان شنو جرهوهن واحد جرهوها بجاري وجرهوها بجاري وربما واحد قطعتها والثاني قاعده في محلها ترفع كرفع في الحاله دي ماله فطيس عندنا الا في قول ضعيف ممكن في قول اخر ممكن ناخذ به عشان ناكل اللحم ده عشان كده شنو التجميم كلهم في يدك بعدك حتى ما تقطع. او ده ما كان الزبي اها الزبي قال حد الشفره ده حديثنا يا اخوانا شداد بن عوس وليحد احدكم شفرته وليره ذبيحته ويكره التغطية قبل الموت ودور حفرة لأجل القبلة ضمن المكروهات. يكره التغطية قبل الموت لما يكون في مناسبات الجماعة ما شنو بيجي يدبه للناس كان دبه شنو أي ذول يشيل الدبيع بس ما ركبوا له سكين بيجا الناس واحد بيشك في البطن واحد ماسك القراء دار يقطع القراء والروح لسه ما مرقت مكروه كده ما فيه إهانة للبهيم خلوا روحها بعد ما تمرق حتى يتجي شنو تسارعوا شايف ده يا هجنو التغطية قبل الموت ودورته ودور حفرة ديها الحفرة اللي قلنا شنو عملنا حفرة في النص وجبنا المهايم شنو حطنا بها الكلام ده لأجل الغبلة بس بقى مكروه وذبه أم في جنين يسري إن تم حلق ما نبات الشعر قلنا الحديث قال شنو يا أخوانا زكاة الجنين زكاة ولا زكاة زكاة شوف زكاة الجنين زكاة أمي يعني زكاة أمي هي هو زكاته لكن كنا زكاة الجنين زكاة أمه معناتها شنو يعني يصبى زي ما تصبى أمه هذا كلامنا كله شنو يا أخوانا ده إذا كان وجد يعني شنو إذا كان وجد ميتا أما كان وجد حي بالاتفاق إنه لا بد الإنسان يكون شنو يذبحه والناس كمان في البهايم ما بيزول يقدر ياكل له هذا شنو يا أخوانا حاجة جديدة زي دي لهم حش كده ما بناكل ها إن تم خلق مع نبات الشعر خلقته تامة والشعر نبت خلاص للأجزي أوجب نية وبسملة في أكل وحشي مباه قتله كان عجزت عن التمكن وكونك تذبح بالصورة دي قال عامل النية وعامل بسملة قول بسم الله وفك السهم بسم الله فك الطلقة ده في أكل وحشي مباه قتله محدد أو جاره تعلم أرسله مميز قد أسلم أو كمان شنو يا أخوانا محدد يكون السهم بتاعك عنده حد يجرح الحيوان ما يكون شنو يا شيخ ما يكون ضرب وقيس ساكت ذاك ما بيقول نحن الحديث عن سيد شنو المعراض معراض السهم بيعملوه كده ده شنو بيكسر الأدم بس كده السهم بس كده زي ده ما فيه شنو ما فيه شوكة وما فيه سن يضرب الضربة بتقتل حكم شنو والموغوزة لكن دارين يكون شنو يجرح وقع علينا كان جره في كرة ومات معناه زي الدبه كل يأكله اتضح في الحتة دي يا شيخ العالة البترسلة دي ما تكون شنو مجرد عالة بس تقتل ممكن الاستياد لو يعكاز ممكن كان لهبته هاي تطبه وكان ما هاي تأكله كده زي ده اما السهم بس كان بيجا عريض ما يبقى شنو حكم الوغيس هاي اللي تطبه بيقول شنو محدد دايرين الشيء يكون محدد كده نسمع كلمة محدد دي اللي بيقولها دي اي ان النية ايوه كلمة محدد دي عينا معانا مباهن قتلة يلا محدد محدد محدد يلا بيقول ماذا هنا او تعلم اجارهن ويجوز اكل الصيد اما ايوه طيب قال ان مات بسبب ضرب محدد ادماه شايف كما مر او بسبب ارسال جاره علمه ربه بالفعل من كلب او طير ونعمة والمراد بالمعلم الذي اذا ارسله به على سيد استرسل يعني لا بد يكون شنو عنده سن عشان يقدر شنو يجرح ويكون سبب لكونه يهلك اكل الزائناي ده محدد او جاره او جاره قلنا شنو قلنا الكلب هو الجاره ها وشنو نمر او فهد انت بتستاد به كل اسم شنو جاره ارسله والبرسل ده يكون شنو مميز قد اسلم كان لقى ما مميز برضه ما ماي وكان الان ما بنعرف قال بسم الله لما قال بسم الله ما بنعرف وما توانى في اتباع اثري ولم يقصر جارهم في امري قال وبرضه ما توانى في اتباع اثره الشيء اللي هو شنو اتاخر يعني قال يفترض في جواز اكل ما قتله المعلم من طير شنو يكون ما توانى بعد ما قلت له ايش طوال يمش كان قلت له ايش جاري اللي قال له فطيسه كده اكل منها او فتش كده ما لقى لي حاجه تنفع معه، حتى بعد ذاك واصل البسمله بتاعتك انقطعت. بسم الله يلا ايش يكون انت ما ترسله يمش لجنه لمهمتك اللي انت رسلت عليه، كان اتوانا يتاخر ماله لانه جنوه بقى ما معلم وما معدب شايف، ولم يقصر جارهم في امره مما قلت له. الجاره الحيوان اللي بيمشي يجرح السده ما قصر. باب الاضحيه والعقيقه وما يباه من الطعام، نضحي بشنو ونعمل سماي بشنو والطعام اللي يجوز اكله شنو. سنه لحر غير حاج بمنى اضحيه من غير اجحاف عنه، سنه مؤكده لانسان حر وعلى شرط تكون ما حاج، الحاج ده عليه شنو الهدي، أضحية يعني هي اللي سنت عليه من غير إجحاف، ما يكون فيها تعسر معك ما عندك خلاص، ما يكون فيها عناء اللي هو تعب. وسنها عام مضى في الضاني والماز عام وابتدى في الثاني، كم ضاني يكون تم سنة وكم مائز يكون شنو تم سنة ودخل في الثانية، وداخل في 40 من البقر والإبل في 6 سنين قد عبر، البقر يكون تم 3 سنوات ودخل في الرابعة، اما الابل تم 5 ودخل في السادسة. عشان كده الناس ناس السماء يقول يا اخي نمشي نجيب اجل لانه ناس كتار وما بكفيني خروف وخروفين، نمشي نجيب اجل عمره كم سنة؟ سنتين، ويجيب وشنو؟ لهم بس سماء هنا الشريعة ما سواه لسه. وفي الدهية برضه زي ده، انت في الدهية دار الاجل ما في مانع، ام يجيب لك خروف واحد اذبه والباقي يبقى لشنو؟ للهم بس كده يا هو زي ده. أها ويمنع الإجزاء جنون أو بكم أو عرج أو عمر أو بشم، شايف قال بيمنع الإجزاء، ما بتجزي البهيمة إذا كان عندها جنون، كم بقت مجنونة البهيمة ذاتها عندها جن، أو بكم كم بقت بكمة ما بتكورك ما بتسوي كده مبكمة ما بتسوي، أو عرج كان عندها عرجة البين عرجها أو عور بين عورها أو البشم بطونها مكرشة عندها سعيد ما بتبقى، ها او مرض كان عندها مرض او بخر او يكون شنو يعني عندها عفن شديد بيجي مارق من شنو من خشومه نتيجه لكون الكبد بتاع عنده عله، او البتر الدنب بتاع انقطع، او جرب جسمها جربان، او هزال بقى ضعيفه كده، ده كان عدوك ليها بجداره تقول لا قدرت ادمه انزهر. قال ايضا عندك كان عندك بهيمه قال شنو كان بقت ضعيفه كان جابها السوق اي مفلس ذات يجي تمنها يتوقع انها تموت هسه، جمل زول ما عنده قروش ديك يجي يقول اسمع ادوكم فوق شنو يسمع يقول لي والله قلنا بس يجدوه خلاص انا دايره. قال في بيت تاشير هذا لذيذ ما بها دري مفادم، يقول عنه شنو ضعفت حتى سامها كل حتى ظهر كلها من شدة الضعف حتى سامها كل مفلس بقت ضعيفة الكلية بتاعتها ذاتها ظهرت، أي مفلس يجي يقول لي بكم حس كلام تجيب عربية آخر موديل، الناس يقول من بعيد ما في ذول يجي يقول من قريب قروشها كم لأنه عارف من مليار لغادي، لكن صاحبي يجيب لك عربية هي جابوها دفروها دفرات ولا جابوها كرت كرت كرت كرت كرت حتى قامت، المفلس زي يقول ادوكم فوق شنو؟ ما عنده اي حاجه ولا فهم والله الدنيا دي والله ظريفه ظرافه ولا تفطر ما عنده، لكن يقول ادوكم كم؟ ها هسه اخر حاجه بتجيبوا لحد كم؟ لا كم دول مش ادبر كده يا عمل برنامج وما في اي حاجه الله ده شيخ ده معي وخلاص. يابسة الدرع وذات أمي وحشية أو ذات قرن يدني، شايف كان بقى شنو يابسة الدرع، كان الدرع بتاعه بقى يابس لا خلاص بقت ما في اي حاجة دي ما بتبقى، وذات ام وحشية ام وحشي وابو شنو انسي ام شنو من الخلة، او ذات قرن يدمي كان كسر القرن قرن اسنان ما بيجيب الدم ما بتجزي، لكن كانت حتة برد ما ناتصح شنو، افضلها دعن فمعز فبقر فابل نامي السمين والذكر، بس نعم السمين والذكر افضلها ضعن، من عندنا الدان اخير، والشافعي قال شنو في الضهية يا تو اخير قال الابل اخير، ما قالت قروش اكثر، قلنا شنو الدان اجره اكتر. الدليل النبي عليه الصلاه والسلام يوم ضحى بكبشين املهين اقرنين ينظران في سواد ويطعان في سواد، الابل عنده قال موجوده، هو دار يعلم الامه، عشان كده عشان كده اسمه الدان. فمعز فبغر فابل نيم السمين، والذكر من كل واحد افضل من الانثى. وجاز التشريك غريب ان سكن في الاجر ما هو في العيال والمؤن، جايز تشرك قريبك، قريبك ابوك امك اخوك ممكن تشركوا، شنو تشركوا في الاجر ما في القروش، جيبوا قروش نعمل ضهية. انت كان جبت القروش بس ادوني لي انا حقتي، انا ده ما عندكم هنا، تجيبوا لي ما اخواني بس ادوني القروش انا هنا ما عندكم شغله به، ادخلكم ولا ما ادخلكم ما عندكم شغله، لكن انت جيب قروش، جيب قروش ده شنو ده ما شاته لحم بس. ها الغريب بتاعك ده ذاته شرط، شنو ان سكن معك تشركوا شنو في الاجر معه في العيال والمعن، شايف تشرك معك شاركك في شنو في الإيال، أن يكون شنو سكناه معه دائرة منزلة مختصة، أن يكون التشريك في السمن ويكون قائد معك في الإيال ومساعد في الأكل أو مساعدك في الأكل، اللي هو المؤن التكلفة بتاعت المعيشة. ووقتها بعد صلاة العيد إلى قروب الثالث السعيدي، من صلاة العيد لحد قروب الشمس بتاع اليوم شنو الثالث الزول اليوم السعيد. وشرطها في غير يوم أول طلوع فجر كالحدايا مثلي، اليوم الأولاني يشترط وقع شنو أنه شنو طلوع الفجر زي الحدايا اللي بيعملوها هناك في منى، لكن في غير ما عدا اليوم الأولاني شنو أخوانا ثاني ممكن نتبع ولو بالليل ولا موقع عليك. ويستحب سابق الولادة عقيقة شاة تضحى آدة، سابق الولادة نحن نعمل لنا عقيقة، أصل العقيقة الشعر اللي بيلدوك بيه العرب، عندهم في أشعار وفكاهات ولطائف وطرائف. واحد كان حبه يقول لك الله شوف الزول ده الجيجة بتاعته من الجيجة المرق بها بطن أمه ما حلقوها دار، يقول لك كده ده ما رابي جالو أوير أجيك تكلفي راسك ده حلو ولدوك بيها من بطن أمك ما علقوها لك، مرات جعلوك في منتهى العوارة ده أوير ده شان لك جيجة مارك بيها من البطن. الشعر بس هو الحقيقة، لما بقى الشعر ده يحلق وبعد ذاك تضحى الضحية، عشان كده سموه عقيقة. عقيقة شاة تضحى عادة عن كل مولود ولو أنثى يعق، ويومها يلقى إذا الفجر سبق. هي السنة والمستحب كل واحد، السنة والمستحب كلهم واحد، فاتينا بقى الفرق بين السنة والمستحب شنو؟ مش مستحب قوي وده مستحب غير قوي، يا هو محل اختلاف العلماء. الشعر كون جنو يستحب هنا عندنا في سابق الولادة أنه جنو يحلقه، كم ما حلقه ما في حاجة. واحد يقول يا أخي الشعر بتاع البطن ده الولدوه بيه جنو شعر سمي سبيبي وكده وغير ذلك، كان حلقوه والشعر ما يبقى سمي، ده كل كلام فارغ ساكت. هو التصميم بتاع الشعر ما دي حسب الخلقة، بس بتاع البطن ولا بتاع البطن ما شعرك بس يا هو شعرك بس يا هو كده ده. ها عن كل مولود ولو أنثى، أنثى برضو زي ده يعق، ويومها يلقى، ما يقول يا اخي كل يوم الناس يضربوا لك تليفون يقول يوم كذا ولدوها قبل الساعه 12، يا اخي الشريعه ما عندها علاقه بنص الليل ولا نص النهار، عندها علاقه بالفجر بس. اليوم الولدوه هسي نص النهار، والولدوه شنو قبل الفجر بدقيقه واحده، حكم واحد قبل الفجر، لا الولدوه هسي والولدوه قبل الفجر شنو بدقيقه واحده، حكم واحد بس. ها اليوم ده شنو ما معدود الا هسه الليله يا يوم الاحد، يلا طيب الا يوم الاحد، عشان كده شنو يوم الولاده مع الخوف، لانه من احد للاحد ما 8 يوم، عشان كده شنو يوم الولاده ملقى بس اذا الفجر سبق. لنا يباه اكل كل طاهر وكل بحرين وكل طائر، نحن يا اخواننا يباه لنا كمسلمين، وهنا في المسلمين ك يعني مالكين، يباه لنا اكل كل طاهر، اي طاهر يجوز لنا ناكله، النجس لا يجوز اكله. وكل بهرين، البهر شنو اي بهر ناكله، حتى الانسان بتاع البهر ولا شنو قال حيوان بحري، والمراد به ما يتولد في الماء كالسمك والتمساح والسلحفاة وطورف عندنا بام دريقة اللي عندها الدرقة في رأسها وغيرها، ولو كان على شكل الادمي ك كالنسناس او الخنزير او الكلب ولو وجد ميتا. بس ما شايف السمك اللي بيجيبوه انه نص بني ادم نص سمك ده، انت اكله حلال مباح. هذا والسلام، ما داير اكتر بس كده، ده كل شنو ياكله بس. ها، وكل بهرين وكل طائر، اي طير عندنا شنو يجوز ياكله؟ ونعم خربوب فار قنفذ وعرنب يربون وبر خلد. ها، حتى هي واكلناه هنا كمان في البلد ديك في قربه، احنا قاعدين في البحر هنا جنب ايوه ذيك مايعه في ذاك ابو امسين الكبير ذاك كده او زي ده. نحن عندنا المالكيه شنو يا اخوانا؟ المفترس ذاك عندنا شنو ما مكروه؟ سباع الطير عندنا ما مكروهه، زي الصقوره مكروهه، اما الما صقوره شنو؟ الباقي مباهه. اما المذاهب الثانيه شنو يا اخوانا؟ سباع الطير عندهم حرام، دي زي ما السباع شنو عندهم حرام، نحن عندنا شنو؟ مكروهه في ارجح الاقوال، في اشهر الاقوال. ها نعم ناكلوها، نعم ده شنو؟ الابل والبقر والغنم بهيمه الانعام، وناكل الخربوب ده هو ام قنفذ، فار ناكله قال شنو؟ قنفذ، قنفذ ده هو ام قنفذ كله يجوز اكله، ارنب ياكله، يربو قال شنو يا اخوانا؟ الفار بتاع الخلد الكرعين اللي ورا طوال والقدام هناي اي يربو ده هو اقرب الى السبره اي يربو ده اي يربو ده لحمه بشرط شنو؟ هو اكبر من الفار ودون السنور يعني ده حسب ينتبه في السبره، وهذين بيجعلوه شنو؟ الفار بتاع الخلل الكبير ده، لكن اقرب منه لانه كرين القدام جات شنو؟ صغار وهناك كده زي ده بس. ايوه ورجلاه اطول من يديه، اذا نبيه شنو يا اخوانا؟ طول سريع في جريه. ها وبر وخلت، ها الوبر ناكله والخلد ناكله. الوبر ياتو ايوه ها ما سامع ايوه ده الوبر ايوه ال بيسموه كده تسع هجر تيس الحجر ايوه تيس الحجر ايوه ما عنده ما ايوه عنده دجن ده ما عنده ذنب عنده دجن انا ما ما هو عنده دجن وما عنده ذنب ما عنده ذنب زي بتاع غنمايا لا لا انا بقول له عنده دجن كده ما عنده غنمايا زي ناي عنده دجن ما عنده ذنب ذنب دنيبة كده كده صغيرة كده اها ولا ده شنو وبر وخلد يباع لنا شنو اكلهم الاثنين بيقول شنو وهو قال افقر من السنور اقل من السنور اللي هو ذكر الكديس ده اها الخرشي قال شنو دويبة من دواب الهجاز قال ها طهلاء اللون كحلاء اللون هنا نقول يعني قال بين البياضي والغبرة ما بيضة وما غبرة حسنة العينين عندنا ليها عندنا ليها هنا في البلد هنا في البلد دي عندنا ليها اي منو من الكديس عندنا ليها في البلد ده كان شفت عينها زي مكعلة كثيرة الحياة لا ذنب لها ما بتعي اللي زي كده كده تسوينا قال لا تسكن البيوت ويباح لنا ايضا اكل شنو يا اخوانا قال اكل لحم شنو وهو شنو فأر اعمى ده هو ده زي ده الثاني اللي بيقول شنو ده الوبر اتذكروا لنا ده ما ده الخلد الاولاني ده شنو ما وبر وده شنو ده الخلد الخلد ده نوع شنو من الفار ها الفيران دي مقسمه لاقسام كثيره كل بلد عنده شنو نوع من الفيران بتاعته حسب في فار هنا في الجزيره النوع الجديد ده انا ما اعرف جابوه من الخارج كان زمان ما في شفتوه ولا ما شفتوه حسب في امدرمان في الكديس ذات يجر منه يخاف الكديس يا خوف علي بسموه الجقر ما شايف صحيح جقر الكديس يخاف منه كده مبرم شنباته الكديس بس كل واحد يعمل شغله الشغلانه معناها القوه بقت سوا سوا خشاش الوحش غير المفترس وحية من شر سمها حرس خشاش الارض كلها جنو ناكلها ها اي حاجه كده قال من حشرات الارض دي شنو، بس يكون انت بتعرف ضاره اي حرام، ما ضاره شنو مباح، كان تدور تاكله ما تدور ما تاكله. انت ده هنا في الغرب ده ما بياكله، انت ده ما بتعرفه، اللي بيقوم في السمسم ده بيشرب الماده بتاعت السمسم ده. انت ده بيعملوا شنو، يملوا بالشوال كما يجي بيه، يجيبوا كده شو شيء قليل كده يجيبونها زي ما جراد بيجيبوا، جراد ده ما حاجه اصيله هي، لكن انت ده بيجيبوا كده شنو الناس هنا. وفي كمان الدود بتاع الشجر بتاع الهجليج ده بتاع اللوب ده، ها ده بره شنو، في ناس يجيبوه مشوا جاهز يجيبوه في السوق. يا ده يسووه دواء كمان. ايوه ولا كان كده، كان لقينا منه جزء كده لله، دي حاجه كلها مباحه شايف. وحية قال شنو، وخشاش الأرض الوحش كله غير المفترس، الحيوانات المفترسة زي الفيل مكروهة، والحيوانات المفترسة شنو الفهد والإبل اللي بياكل الحيوانات مكروه. القول بتاع التحريم في الشغلانة دي يعني سمح شديد، والقول بتاع الكراهة عنده وجه. أول حاجة شفت النمر ده هسه بيجيبوه في الأفلام الوثائقية دي، القليل ده بيبقى قدر كده ياكله كله. السم ده بيأثر معك، هو عنده مادة في جسمه ما يأثر معه السم ده، دبيب قدر كده قد يمسك ويلا ياكل كده اللقمة واحدة لقمتين ياكله كله يكمل. ده كان جاله انه اكله حرام مع الشافية مع سامي، ها شو ما شغلانة دي شيل بياكله ده قليل، دبيب قدر كده ياكله كله. النمر زي ده والفهد زي ده، الاسد ده ما قاعد ياكله الا حيوان كده 4 كرعين ولا حاجه بصوره دي، لكن فهد ونمر ده دبيب قدر البتاع ده كله ياكله. ياكل العناية واكلته شايف. كان اخذنا القول بالهرمه في المذاهب ديك شنو يا اخوانا، بتشوف عنده وجه. وديل كمان بياخذ القول بالكراهه بره شنو عنده وجه، بيقول انه في بعض الحاجات الموجوده في شنو في الحيوانات دي بيحتاجوا لها صحيا كده غير المفترس. وحية من شر سمها حرس، الحية كان امن الانسان من سمها ياكلها عادي. ناس الجيش هسه ما بيجيبوهم هسه بيدربوهم زي ده، يمسك الراس كرت كده لسانه يقطع، يرمي الراس يا غالي في نظام كيس كده طويل زد كده يشيله، يعمل كده الجلد بتاعته كرت بس كده يسلخها يبقى غالي اللحم كده يدرس ياكل. هاي ناي العسكري انت تجنب كما يسمع العارف تلقى لك شيء، وين حبوبة ما في وأخت حبوبة ما في تلقى زي تاكله بس. وجاز قال ما يصد للضرورة للآدمي والخمر ولا للغصة، قال جايز أنك شنو يا أخوانا للضرورة تاكل أي فطيس أي حرام ممكن تاكله، أي حاجة محرم أكلها ممكن تاكلها للضرورة، لا الآدمي إلا بني آدم ده ولو للضرورة أنت تموت بس. والخمر ما يجوز ها، لكن لا للغصة، لكن لو حصلت لك الخنقة الشرقة هنا ده واتخنقتها بتموت. كان في خمرة جنبك شنو تمشي بيها القصة، أو تاني تديها طلة تانية واحدة بس كفاية. ويهرم البغل وخنزير فرس قرد حمار ثم الطين أو نجس. يهرم البغل، البغال لشنو الخيل والبغال الحمير، أما اللي تركبوها الله قال مش اللي تاكلوها. بغل حرام، خنزير حرام، فرس حرام عندنا في المالكية، عند الشافعية حلال، ها وعند مالكية المغرب برضه حلال بياكلوا الفرس. ناس العراق، ناس العراق بس ياهو بياكلوا، هنا مالكية مصر والمغرب ياهو ما بناكلوا. وخنزير فرس قرد، القرد عنده قولين، في قول جايبينه في المكروه في قول جايبينه في الحرام، حسينا جايب شنو في الحرام، قرد حرام القرد، حمار حرام، ثم الطين، التين الواحد ده حرام لانه ضار، التين التراب ده بس المبلول ده اللي بياكله شوفها صغار كان قام لنا حرام لانه ما ضار. لكن كان لقيت طبيب عنده معرفه وهنا قال في قدر معين منه لو استعملته ما بيضره لعلاج كده كده بحسب الخبره ما في، ده في فترة الهمل، ممكن يجعلوه من باب شنو، من باب الضرورة ما في معنى، أو نجس، أي نجس معناته شنو حرام. ويكره السبع، وحر كلب، وثعلب ضبء، وفيل ذئب، شايف يكره السبع، السبع كل عندنا مكروهة، ده القول المشهور. في قول ثاني بشنو؟ بحرمتها في المذهب. وحر الكديس ده شنو يا أخوانا؟ كان شفتو شعمان قال مكروه بس. عندنا واحد هنا بدرنا في الولد ده فكاهي شغال في البحر اسمه جاك. ها وناس البحر بيشتغلوا في السمك، وناس ثعابين قام شاف لي سكين وضبها الكديس وعملوها حله. قال لي يا جاك يا اخي الكديس ده ما بتاع الـ الـ الهله. قال الجاب الخل شنو؟ ده ما هو كده العبارة دي سنوات لما تمشي هنا في البلد دي هذا الكلام ده. كلام عجيب خلاص. شايف وحر كلب وثعلب. اها الثعلب ده مكروه. حلو شديد ده العلاج. حاجة سمها. وبعدين الثعلب حاجة استراتيجية. هو ياكل شنو؟ ياكل اللحم وياكل اللوب وياكل ايه ياكل ايه وياكل ايه. استراتيجي خلاص. من قبل والله الكجامة تمسك كلاما بس ما بيجي ماشي ما بتغفل الكجامة بتمسك بني آدم والوطن السوي كده يخد كرة وكده التك بس تقبضه. اها يلا ده الثعلب الدين بتاعه بينفع وجا عيون وايه وايه وايه حاجات كثيرة ازبيرات فوق بيشتغلوا بها. اها زي الناس القاعدين في الخلا وتولوا ما اكل لهم لهم والفسيخ رسلوا ما جاء والمطر جاء والهداية جاء يعملوا ناي ياكلوا الكراهه دي تبقى لهم يدمتلوا ياكلوا بس كده. ده ضبع فيل. الضبع ده يا اخوانا شنو؟ كبير هسه موجود هسه في الهناي في اسمها شنو دي؟ في الحديقه يا شيخ. اها وفيل الزيت كله. الضبع ده نوع من المرفعين قرينه القداميات عالي والورانيات شنو واطيه كبير كده ده. ها وبيحيط زي ما بتحيط الناقة زيهم. باب الأيمان والنذور. دار يدينا حكم اليمين ذول لو قال والله ما بسوي وسوى والله إلا أسوي ما سوى. ده شنو؟ الأيمان جمع يمين. ما تقول الإيمان، كنت قلت الإيمان ده هو المقابل للكفر، لكن الأيمان جمع يمين اللي هو الغصم. يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب. ده هي اليمين. يميننا نحن كمسلمين قال تحقيق ما لم يجب، تحقق الشيء الما بقى تبقيه. بالله تقول والله حصل، أو صفاته وقدرة الله حصل، وإرادة الله حصل، ووجود الله حصل كده ده. ها والكتب وحاد كتاب الدين عندنا في السودان ولا ما عرفتوها؟ السودان عندنا موحات كتاب الدين. موحات كتاب الدين دي هاتوه قرآن كده دي الدارجة بتاعتنا. والتوراة والإنجيل والزبور وكتب الله كده الواو حرف قسم وجر كده زي ده. فلقوا أن يظهر نفي ما اعتقد لا هنث بالله فقط فيما عقد. شايف أما لقوا اليمين شنو قال؟ نفي ما اعتقد. اعتقد انه ظلوا الكاب منتظر انت رسلت منه فلان راكب بيشو راكب شنو راكب موتر يهودك عليك الله والله وطلع ما ياهو باسمه لغو اليمين ما في كفارة. شايف لا حنث ما في كفارة. كلمة الحنث ما نهى الكفارة، وكلمة الحنث ما نهى التحلف على شيء داير تسويه وما تسويه. يعني كونك تترك الشيء اللي انت عرفت له اسمه الحنث والكفارة اسمها الحنث الاثنين عشان ما يشتبهن عليه. فقط فيما اعتقد فيما عقد. ومثله استثناء ولو سر النطق. ها اذا نوى حب اذا نوى حل اليمين بالنسق. واحد قال والله الليله الا نمشي السوق، قال ان شاء الله في نفس الوقت قبل ما ينسق. والله الليله الا نمشي السوق ان شاء الله، لكن قال والله الليله الا نمشي السوق بعد ما قعد كده وما لقى مواصلات وشاف الدنيا حر ويمكن ما عنده بتاع فطور كان ماشي السوق. قال انا خليته ما دام ما سكت عليه الكفار تكون شنو؟ قال ولو سرا ما دام ما نطقت به ان شاء الله ولو سرا بتنفعك. ده اذا نوى شنو؟ حل اليمين. حل تحل اليمين بالنسق تكون واليه مما قلت يلا طوالي. أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا تكفر، والمتاب قد يجب. في يمين اسمها يمين الغموس، يمين الغموس هنا ها، أو قصد الكذب خاز البس كذاب حلف، قال لي ما فيها كفارة. شنو يا شيخ؟ والمتابة قد يجب، الكفارة في حاجة أخف، هي بتاع الكفارة دفعت الكفارة إلا تتوب إلى الله. أنت قال شغلانا حينا توبة عديل، يا تتوب كمان يا الملائكة قاعدة مراجعك. شايف؟ كقائل هو اليهودي مثلا إن فعل الشيء الذي قد فعله، ليش يا أخوانا ما عليه إلا أن يتوب، لكن شنو ما في كفارة. قال هو الليلة كان ماشي السوق يبقى يهودي، شايف شغلانة دي، ده شنو يا أخوانا دارين منه شنو التوبة، لأنه الكفارة ما بتبقى إلا في من حلف بمنه بالله أو بجنو أسمائه أو صفاته، صفاته يتفوقها ما صفات شنو، لأنه صفات الأفعال عند السادة العشائرة ما له، يبقى إنت حلفت بحادث تنقلت وخلق الله العباد ورزق الله العباد وإحياء الله العباد وإماتة الله العباد، يبقى شنو إنت حلفت بصفة فعل، ما عليك الكفارة لأنك إنت ما حلفت بها الله وما حلفت به صفة الله القديمة، دي حادثة إلا تقول وقدرة الله، دي صفة قديمة، وإرادة الله وعلم الله، ها كده زيدين تماشي. ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنث إذ ما فعله، واحد كان حرم ما أحل الله له قال فلا تحنث، قال ما بتجعل له شنو أنه عنده حنس إذا ما فعله، إذا كان فعله ما عنده أي حاجة إلا إذا كان شنو حلف بالله سبحانه وتعالى، قال اللهم عليه الليلة حرام بيبقى اللهم عليه حرام، قال ما بيبقى حرام، اللهم قاعد حلال في حقه، بس كان قال والله حرام يبقى هو يلزم أنه يكفر كفارة بتاعت والله دي، لكن اللهم قاعد شنو حلال ولا حرام، حلال بس كده يا وزيدة. ها إذا ما فعله، وعلى الشرط يكون شيء حرم دجنه إن لم يكن من زوجة ومن أمه إلا إذا حاشا وإلا لزمة، قال كان قال أي حاجة قال كذا وكذا الحياة دي كلها علي حرام، إلا قال إلا زوجتي إلا أمتي استثنائن، خلاص كما استثنائن الزوجة معناتها بقت طالق حس يبكي زي ما ذكرت خالك دي يا شغبي الزول قلنا تلك وجا قال يا أخو الله يا أولاد تلك تلك اثنين وكل واحد عداك مية مية آخر ريني شويت الرجل قال يا ولد رجل يا رجل، قال انت ما تلقت يحكي دي هلوة مرة وعدي والسمحة بمرة، الناس ياخد علم حي كده يا هدى علم حي ظاهر كده دي ياخد التطبيق عملي، انت ما تسمع فقاه يقول لك اي ذل طلق الا يندم ثلاثة والى مية، تطبيق حي يا هدى ده نفع الناس، خلى ده نفع الناس ها تبكي كويس والناس يشوفوا يعتبروا زول ياخد علم كفاية هنا كده يا وزيدة علم ما اثنين في نظري وفي عملي، ده هو العملي ده مجالكم ذاته بتاع التدبيق ده النظري وعملي، ده هو التدبيق عملي ذاته محل تدبيق ده ذاته، قال إلا إذا حاشا وإلا لزمها كما استثنى الزوجة بتاعته شنو يا أخو النبي يلزم كده شا. وهي على نية من قد حلفا إلا على حق نوى المستحلفا، وهي اليمين دي على نية من قد حلفا، إنت بتقصد شنو أنا بقصد كده حسب نيتك، أنا حلفت أنا قال حسب نيتي إلا على حق نوى المستحلفا، لكن إنت شلت كوريكي ومتر هنا من هنا دي. قلت أنا ما شلته تحلف ما شلته والله بيدينا ما شلته، خد بالك وهو ساقه بكرة وطلعه عشان بعدين يقول بيدي ما شلته او شاله بخشمه كده ده عشان بعدين يحلف، كونه انا احلف اقول والله بيدي ما شلته ما بينفعني، لانه هو هناك لا من حلفني وما قاسد، بس هل انا شلته ولا ما شلته سواء كان بيدي ولا بيداري ما كل واحد عنده هو، اذا النية هنا يمنوا يا اخوانا عند الزول المستحلف اللي بيحلفني النية عنده انا ما عندي نية، زي زول شنو موظف قال له يا زول تعاهد الله تشتغل بأمانة وبكل إخلاص وبكل حياد وما تأكل الرشوة، يقول حلف يا الله لما يجي داري يده هاجة يقول أنا حلفت يا زوج أنا حلفت، الثاني يقول أنا ما أديتك لي أديتها لأولادك أديتها لأولادي هناك في البيت، أولاد الزور داري يرشوه يقول يشيل هو بيعرف يده أولاد ولا يده أولاد يديه قروش يقول أنا أديتها لأولادك ما أديتها لك، او يفتح الدرج يقول انا حلفت بيدي ده ما بشيل حاجة بيدي ده ما بشيل حاجة انت الدرج قررت تجيب الدرج تجيب تشيل تنفع اجنو هذا الجهل بتاع المسلمين جهل مركب هو نقفل شايف الشغلانة دي ها قال وهي على نية من قد حلف الا على حق حق حق عليك يا شيخ نوى المستهلفة وخصصت بنية وقيدات بالأرف بعد بصه إن فقدت ده محل النظر بتاع الفقيه والقاضي والمفتي قالوا خصصت بنية انت حلفت ظاهر الكلام كذا لو أنا نيتي كذا يكون شنو كده مثلا واحد حلف قال حلف بهاجة وظاهرة بتاعني كذا وهو نية شيء آخر العبرة بنيته بس وقع علينا وخصصت بنية وقيدت بالعرف كان الحليفة جابوها وهنا ما بنعرف انه نصب لها نقول اتو ناس البلد دي لمن يحلفوا كده بيقصدوا ايش بس ناس البلد يا اتو في بلدكم ده عرفكم شنو زول كان قال كده يقصد كده حس كلمة حس حرام حرام واحد عمره ما سمع في بلده عرفت ولا ما عرفتها طيب زول الناس ما في بلده ده هنا انت جيت وما قريتها في الكتب حرام حرام حرام تقول انت ناس البلد اللي يقولوا حرام بيقصدوا بها شنو كده يقول بيقصدوا بها كده يبنى على الحكم اللي بيقولوا كده هو زينه وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه ان فقدت النية قال نجي لحاجة اسمها بساط كان فقدتنا النية البساط نشوف الدوائي والاسباب اللي خلت الجماعة دي حلفوا السبب بتاع الحليفة ذاته شنو كده هو زينه اسمه البساط البساط المقدمات ذاتها جابت الكلام ده وقال لك ولا ما قال واحد قال يا فلان ده يا اخي نبز ابوي قال انا ما نبزت ابو انت قلت شنو انا قلت اي زول والله قال لي والله شال البرميل ده والله ابو امه وانت شال البرميل ده شنو شال ابوك انا ما بعرف انه شال ابوك شايف هسه نبز ابوه لكن بصوره شنو غير مباشره تبي تجيب القاسي تنبز ابوه انا ما قاسي قلت عايز ما في زول يشيل البرميل ده من هنا يوديه هناك الا زول خول وجاء ابوه يدو شالو انت قلت نبست ابوي انا قلت ما في زول يجي يشيله الا خول انا قاسد ابوك ده هو البساط نشوف الاسباب اللي خلته شنو قال الكلام ده وكفر اليمين بالوجوب وهي على التخير والترتيب لا تخير وانها ترتيب تخير الترتيب اطعام عشرة كل شخص مدة والصحة ان عشى لهم وغدا شايف اطعام عشرة مساكين يعني لا يأخذكم الله باللقوص أيمانكم ولكن يأخذكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة إطعام ده أول حاجة كان ما عندك الإطعام الباقي فوق بالخيار لكن كان عندك إطعام لا يجوز أنك تمشي لغيره لأنه الإطعام قلنا شنو بيتعدى يمشي لغيره بس والصحة قال إن عشاء لهم غدا حسنا أنا ما عندي حاجة كده نديكم لها أديتكم عشاء وغدا الفطور وينه ما عندهم فطور ذاته العرب عندها وجبتين ثلاث وجبات دي بدعة نوق عليك زمان ما في العرب عندها صبوح وعندها قبوق صبوح الشراب اللي بيشربوه الصباح قبوق اللي بيشربوه المساء سواء كان قبل الغروب او بعد الغروب كده هو زي ده لكن بتاع الدنيا اللي بتلقوه كتير وكده وغير ذلك ما في لكن الناس كانت رقاق ونحافظ صحتهم 100% حصل عاجنه اكلنا واتنفخنا وكبرنا وصحة ماله ما في هذول بكرة من هنا مش ليه الدبازي بكرة هنا مش ليه حلاي عادي أكل طبيعي ها الناس حصل أكلنا المعلبات كل ما ده والتلاجات دي ضرر كبير كبير كبير يشيل الصحة يشيل المناعة بتاعت الرجال ها كده هو زيدا وكل ما تشرب كل ما يبوز المعدة يخلي شنو تكبر تكبر تكبر تكبر كده كل ما كبرت كل ما تعبت كل ما كبرت كل ما صحتك قلت وهذا تجيب المشاكل دي عشان كده قال شنو صحة إن عشى لهم وغدا قال أو آته رطلين خبزا والأحب بالأدمي أو كسوة عشر قد وجب قال آته رطلين خبزا هدي اثنين رطل شنو يا أخوانا بتاع رغيف رغيف كان خطوها في الميزان توزي الرطلين واقع عليه رغيف عديل هنا طبخوها كان خطوها في الميزان توزن كم رطل قال تدي أي واحد زي ده ولا حب قال بالأدمي تدي تهنية مع الرئيس أو تدي زيت أو تدي شنو سمن أو تدي ملاح أو تدي سلطة أو تدي فويلات كده أو بليلة أو فتيتة الشروة بتاعت الفتة دي تكب عليه. قال ده الأحب أو كسوة. شوف الكسوة بمقابل شنو؟ الإطعام. غد وجب أو إدق رق سالم قد أسلم ثم ثلاثا سامها إن عدما. شايف؟ يا تعتق رق أبت أو أما ذكر أو أنثى كبير أو صغير. الصغير ده بس على الشرط يكون أمه فتمته استقنى بشنو؟ بالطعام يعني اللبن. بس انا كان لي قلت ليه جوش صغار صغار ده ما بيكلف لك كتير. او يتغرق كده زاري وقد اصلوا او ثلاثا سامها ما عندك داعي. ثم ثلاثة ايام من عدم. والنظر في الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب علمي. ليه النظر؟ النظر في الشريعة قال التزام مسلم بحاجة. تقول لله علي عهد ان اتصدق بألف دينار، لله علي عهد أن أذبح لكم هذا الجمل لوجه الله، لله علي عهد أن أبني هذا البيت لله. ده هو النظر. النظر ده قال في الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب. الشيء المندوب لا من تنظر بالجلال شنو؟ واجب. اعلم الحكم ده قال. ونظر كل المال بالثلث اكتفي بنظر ممنوع وكره لا تفي. واحد قال نظرت او لله علي نظر او عهد ان انفق جميع مالي في سبيل الله، مالي كله لله، قال يكفي التلت. كان دفع التلت كفاية. ونظر كل المال بالثلث اكتفي بنظر ممنوع وكره لا تفي. قال لله علي عهد بكرة نقتل فلان او نشرب الخمرة او نفعل الفاحشة. قال ما ما ما ما يفي. لو حلف يكفر ان يمينه، لو ما حلف ما عليه شيء. النظر بتاع مكروه برضو ما توفي به. ومن صلاة او وقوفا نظرا بمسجد من الثلاث حضرا لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. زول اللي نوى الصلاه او نوى اعتكاف نظر بمسجد من الثلاث، مسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام ومسجد الاقصى، كان نويت الصلاه ليلين بيلزمك النظر. كما نويت انك تصلي في ليل معناتها انه النظر ما بي يلزمك، لانه ما في تفاوت بين المساجد، يعني ما في فرق بين مسجدنا ده وبين مسجد قرطبه بتاع الامام القرطبي. وردوا مليون عالم، كل واحد قدر القرطبي قدر الدنيا، بينه وبين الراكوع بتاعتك دي كل واحد واقف ولا واقف. تقول انا نظرت من السوسي دار نمي نصلي في مسجد ام درمان العتيق. مسجد ام درمان العتيق والمسجد ده الفرق بلا تشرو واحد، لكن كان قلت لله علي نظر ان اصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اوه تمش في الحرم، اوه تمش هناك تمش، لانه هناك في صلاة في مسجد هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. ده هو بيقصد الحديث ده، اصل يختم به باب الايمان والنظر في كتب الحديث كلها الصحاح والسنن وفي كتب الفقه في المذاهب الإسلامية كلها يختم الباب ده بذلك. شايف؟ بمسجد من الثلاثي حضرا ده الحتة اللي جنيها أخوانا زلت فوق قدم من ابن تيمية. قال أن السفر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ممنوع بشنو؟ بهذا الحديث، والحديث لم يتناول هذا الموضوع أصلا. شايف؟ لفعله ولو نواب الأفضل كغيره وغير ذا لا ترحلي. شايف؟ من الثلاث حضر لفعله، تمشي المسجد ده عشان تفعل الشيء نظرت. ولو نوى بالافضل، انت كان في المسجد الحرام على القول بانه افضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يلا نظرت تصلي في حق النبي برضه تمشي. يعني لو في الافضل ممكن تمشي للمفضول، وفي المفضول ممكن تمشي للافضل، بس كغيره وغير ذا لا ترحل. اما غير ذيل الرحله ما فيه. يختم بباب المسابقه. ايوه باب الجهاد نجيب ده باب جديد.